أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نمضي في هذه الدروس المباركة من متن مقدمة الشيخ ابن آج الروم رحمه الله ورضي عنه، وموضوعنا اليوم سيكون عن لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. ماذا قال الشيخ في هذا المجال؟ قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير، تنصب النكرات، لاحظوا هذا، تنصب النكرات بغير تنوين، بغير تنوين، بغير تنوين، بغير تنوين، أي بغير أن يكون هناك النصب منونا بنصبتين في آخر الكلمة. إذا باشرت النكرة، إذا باشرت النكرة، أي لم يكن بينها وبينها فاصل. ولم تتكرر لا، ولم تتكرر لا، أي لا النافية للجنس لا تتكرر. نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا هنا نافية لجنس الرجال. هذه الدار لا يوجد بها أي فرد من أفراد جنس الرجال. دار لما العيالات وعندهم واحد نوع من التمييز العنصري. لا رجل في الدار أي مطلقا، يعني نفيا شاملا كاملا لكل الرجال. لا رجل، رجل اسمها منصوب أو مبني على الفتح، لأن إذا كانت يعني مباشرة بعد لا وكانت نكرة فهنا الوجوب، يعني وجوب النصب ووجوب البناء على النصب. لا رجل في الدار، في حرف جر، الدار اسمها مجرور، في الدار شنو هي؟ شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفعين خبر، خبر لا، لأنها تنصب المبتدا والخبر، تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. إذن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، ولكن هناك امتيازات للنافية للجنس في هذا المجال. إنها تنصب يعني المبتدأ، تنصب الاسم مرفوعا، تنصب الاسم وجوبا، تنصب الاسم وجوبا، بل هناك من يقول تبنيه على النصب وتنصبه بغير تنوين كما ذكر الشيخ، بغير تنوين، وترفع الخبر، وترفع الخبر. وبما أن تعمل عمل إن، الأول يسمى اسمها والثاني يسمى خبرها. إذن هي تنصب الخبر، نؤكد هذا، تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن وعملها هو عمل إن، ولكنه بشروط. عملها عمل إن تماما ولكن بشروط. لا بد أن يكون اسمها نكرة، غير معرف، غير معرف عن الإطلاق. لا بد أن يكون اسمها نكرة، ولا بد أن يكون اسمها متصلا بها مباشرة، ولا أن يعني بغير أي فاصل بينه وبينها. لا بد أن يكون اسمها نكرة أولا، ولا بد أن يكون متصلا مباشرة بها، لا يفرق بينه وبينها أي شيء آخر. وخبرها أيضا يجب أن يكون نكرة، هذه من أهم، يعني خبرها أيضا يجب أن يكون نكرة. ثم أن لا تتكرر لا، لا ينبغي أن تتكرر لا، وسوف نرى هذا. اسم لا يكون مفردا، هذا من الشروط. اسم لا يكون مفردا. ما معنى مفردا؟ ليس معناه مفرد بمعنى أنه ليس جمع ولا مثنى، وإنما هو كلمة مفردة، كلمة مفردة لا جملة ولا شبه جملة. نعم، ليس جملة فعلية ولا اسمية ولا شبه جملة من الجار والمجرور ولا شبه جملة من الظرف. نعم نعم، اسم لا كذلك، هذا اسم لا قد يكون مضافا إلى نكرة، قد يكون مضافا إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة فهو أيضا نكرة. احنا قلنا وجوب أن يكون نكرة، فإذا أضيف إلى نكرة فهل هو معرفة؟ ها؟ حل ده مثلا هذا حذاء شخص، هل عرفناه بهذا؟ إذا أردنا أن نعرفه بالإضافة فإنه حذاء فلان أو فلانة، أما إذا قلنا حذاء في شخص فكأننا عرفنا الماء بعد الجهد بالماء. إذن اسم لا قد يكون مضافا إلى نكرة، اسم لا قد يكون شبيها بالمضاف، اسم لا قد يكون شبيها بالمضاف. ما نشبه بالمضاف؟ أي قد يكون شبيها بالمضاف، معنى هذا أنه أشبه بالمضاف. مثلا لا مسؤولا عن الدرس في المسجد، لأن هنا شبيه بالمضاف فجعلناه هنا شبيها بالمضاف. مثلا سنأتي بالأمثلة غير لكي لا نطيل. المفرد أيضا اسم لا المفرد، اسم لا المفرد ليس مضافا، اسم لا المفرد ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. مثلا قد نكمل، قد يكون مثنى وقد يكون جمع تكسير وقد يكون جمع مذكر سالم وقد يكون جمع مؤنث سالم، ولكنه دائما مفرد. حكمه البناء على النصب، حكمه البناء على النصب، أي دائما يكون مبنيا على النصب بدون تنوين إذا كان مفردا، إذا كان مفردا. أما إن كان غير مفرد فإنه هو منصوب فقط. فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتح، إذا كان نصبه بالفتحة لا رجل في الدار، منصوب بالفتحة فهو مبني على الفتح. نحو لا رجل في الدار، لا كيف نعرب لا هنا؟ لا نافي، لا النافية للجنس، رجل اسمها منصوب أو مبني، مبني على الفتح، لا هو منصوب معروف، ولكن منصوب بماذا؟ بما أنه مفرد فهو مبني على الفتح، اسمها مبني على الفتح. لماذا هو مبني على الفتح؟ لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. إذن لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، رجل اسمها منصوب مبني على الفتح، في الدار في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل، يعني في محل رفع خبر لا النافية للجنس. إن كان نصبه بالياء، الاسم متى ينصب على بالياء؟ ها؟ إذا كان مثنى أو إذا كان جمع مذكر سالم. إذن الاسم إذا كان اسم لا النافية للجنس، إذا كان منصوبا بالياء كجمع كالمثنى وجمع مذكر سالم فإنه يبنى على ما ينصب به. لاحظنا هذه القضية؟ هل هناك لبس في هذه؟ لا الحمد لله. مثلا لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، معنى أن هناك رجل واحد في الدار، لم ننفي الجنس بأكمله، وإنما نفينا يعني الوجود الجنس كامل إلا اثنين منهم، لا رجلين، لا النافية للجنس، تعملوا عمل إن رجلين اسمها منصوب، ولكن هنا مبني على ما ينصب به، مبني وهو الياء، مبني على ما ينصب به وهو الياء، لأنه مثنى في الدار نفس ما قلنا، وإن كان نصبه بالكسرة النائبة عن الفتحة فإنه يبنى على ما ينصب به. متى ينصب الاسم بالكسرة النائبة عن الفتحة؟ ها؟ علاش؟ المثنى ينصب به؟ إذا كان جمع المؤنث السالم. أما المثنى إحنا عاد قلنا دابا بأنه ينصب بالياء. إذا كان جمع المؤنث السالم، وهذا درسنا، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، هذا هو نصبه. فإذا هو هنا منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، فهو مبني على ما ينصب به، فهو مبني على ما ينصب به. إلى مثل لا مسلمات يكذبن، لا لا نفي للجنس، مسلم تعملوا عمل إن، معنى هذا أن تدخلوا على المبتدا الخبر فتنصب ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. على كل حال هنا مسلمات يكذبن، لا نافية للجنس، مسلمات اسمها منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، إذن هو مبني على ما ينصب به، لأنه مفرد وخو جمع مؤنث سالم، بقي مفردا، بقي كلمة واحدة. لا مسلمات يكذبن، يكذبن كيف نعرف يكذبن؟ قبل ما تقول خبر بعدها نحلل الجملة إلى أسسية الأولى. يكذبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لا النافية للجنس. حسن جدا. اسم لا المضاف، لأن قلنا يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف، تذكرون هذا؟ قلنا اسم لا المضاف، إذا كان اسم لا المضاف فهو ينصب بالفتحة الظاهرة لا يبنى. متى يبنى؟ إذا كان مفردا، إما يبنى على الفتح وإما يبنى على ما ينصب به، وهنا مضاف. ما معنى مضاف؟ أنه مضاف إلى غيره. إذا كان اسم لا مضافا فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ينوب عنها، لا نقول يبنى على ما ينصب به، وإنما نقول منصوب بكذا وكذا لأنه كذا. لاحظتم هذه القضية؟ حاولوا أن تميزوا بين هذه الأمور، لأن بالمقارنة تفهموا الأشياء. إذن اسم لا إذا كان مضافا فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة في آخره أو بما ينوب عنها، نحو لا طالب علم متهاون، لا طالب علم متهاون، هذا هنا مضاف. لا كيف نعرب لا؟ لا نافية للجنس. طالبة اسمها منصوب، واش هو مبني؟ لا، لأنه مضاف ليس مفردا، فهو هنا مضاف. لا طالبة اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وهذا ما قلنا في القاعدة، وهو مضاف. علم مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور، متهاون. لا طالب علم متهاون، خبر لا مرفوع، وهو دائما مرفوع، لأن اسم لا الشبيه بالمضاف، اسم لا الشبيه بالمضاف فهو دائما إذا يعني يكون شبيه بالمضاف إذا ما اتصل به شيء يتمم معناه. اسم لا الشبيه بالمضاف إذا اتصل به اسم يعني شيء يتمم معناه، وهو مثل المضاف في الحكم، له نفس حكم المضاف أنه ينصب بالفتحة الظاهرة في آخره، لأن الشبيه بالمضاف والمضاف راه متشابهان، فإذا الشبيه هو مثله حتى في الحكم. معنى هذا أنه ينصب بالفتح، نحو لا مستقيما خلقه يكرهه الناس، لا مستقيما خلقه يكرهه الناس. معنى هذا لا مستقيم الخلق يكرهه الناس، إذن شبيه بالمضاف كأنه مضاف، ولكنه هنا شبيه بالمضاف لأنه هنا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله ويكون له فاعل. لا مستقيما خلقه يكرهه الناس، لا لا النافية للجنس، وعرفنا حكمها وعرفنا شروطها يعني اسمها وشروط خبرها. لا مستقيما اسمها منصوب، وهو هنا منصوب أو مبني؟ منصوب، لأنه شبيه بالمضاف، لأن هنا جاء اسم فاعل، ودائما دائما كما قلنا وسبق أن درسنا هذا، اسم الفاعل دائما يعمل عمل فعله. لا مستقيما خلقه، خلقه بعد فاعل، خلقه فاعل ديال اسم الفاعل ديال اسم، إذن خلقه فاعل مرفوع وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف. يكرهه، يكرهه عاد قلت أن الأستاذ خصنا دائما نحقق الهاء لكي لا نخلطها. يكرهه الناس، يكره فعل مضارع مرفوع بالضم الدائرة في آخره، وفعل مضارع دائما إذا لم يكن يدخل عليه حرف من النواصب أو الجوازم فهو دائما على حاله مرفوع. إذن يكره فعل مضارع مرفوع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، دائما في محل نصب مفعول به. الناس، الناس فاعل مرفوع، اللي غيكرههم الناس. يكرهه الناس، ماذا ينقصنا في هذه الجملة نتحدث عنها؟ خبر ما؟ خبر ماذا؟ خبر لا. إذا الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر لا، خبر لا. قال الشيخ رحمه الله أيضا فإن لم تباشرها، أي لأنها لم تباشر النكرة، أي لم تتصل بها بدون فاصل، ووجب الرفع من قبل. إذا كانت تباشرها يعني تباشرها مباشرة وجب النصب أو البناء، والبناء على ماذا؟ على الفتح. وإذا باشرتها وجب الرفع. إذا لم تباشر، عفوا، إذا لم تباشرها، أرجوكم أن تنتبهوا، إذا لم تباشرها أي لم يكن إذا كان بينها وبينها فاصل يفصلها عنها، أي يفصل لا عن نكرتها عن الاسم النكر التي تدخل عليه، فإنها يجب فيها الرفع، ووجب تكرار لا. حين ذاك إذا لم تباشر النكرة وكان بينها وبينها فاصل وجب رفعها، ووجب تكرار لا، ووجب لا لا يمسهم فيها إلى آخره، هذا نفي ولكن نحن نشوف من بعد. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. لا في الدار امرأة ولا رجل، لا في الدار امرأة ولا رجل، لا النفي موجودة نعم، ولكن دخلت على النكرة ولكن لها لم تباشرها، فإذن هنا لم تباشر وتكرر، فإذا لا وهي وجب التكرار، لأن خصنا نزيدوا شي حاجة نكررها. سولك شي واحد قال لك الدار شنو شكون فيها؟ ما فيها، ليس فيها امرأة، لا فيها امرأة ولا رجل، ولا رجل، وجب التكرار. لا في الدار امرأة ولا رجل، وسوف نعربها ويبين لنا الشرح في المعنى. لا لا نافية، ونحن نعلم أن تعمل عمل إن في الدار جار ومجرور، وهو في محل رفع خبر مقدم، معنى هذا أنه هو الفاصل بين لا وبين اسمها النكرة. امرأة، هذا مش هو المبتدا، هو سمولة، هو سمولة، هو سمولة، وجب رفعه. وحرف عطف لا، هذه لأن فيها مكررة وجب تكرارها، لأنها لم تباشر النكرة، أي لم تباشر اسمها، وأيضا تكررت. إذن لا هنا وجب تكرارها، لا يعني نافية مكررة وجوبا. رجل، لا لاش الخبر قلنا، ها هذا اسمه للثانية، وفي الخبر هو يعني تقدير الخبر، هو هو هو أو الاسم عفوا هو مقدر. أنت لا في الدار امرأة ولا رجل في هذه الدار أيضا، إذن هنا هذا مبتدأ، هذا اسمها أيضا مرفوع وجب رفعه. إذن نعيد، لا الناهية أو لا النافية للجنس إذا لم تباشر النكرة، فإنها فإنه وجب، يجب أيضا رفعها، يجب رفعها ويجب تكرار لا، ويجب تكرار لا. وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. يمكننا نعمل بأنها عملت عملها أو إلغاؤها قاعد. مثلا فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا غير الجواز. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا أهملت ويعني واعتبر أن لا عمل لها، مش لا عمل لها يعني مرفوع وجب رفعه، يعني جوازا إما وجوبا وجوازا، هنا جوازا يجوز إهمالها أي لا تعمل عملها، ويعني من النصب، وجاز أيضا اعتبارها أنها يعني لم تعمل هذا العمل، وبقي عملها حسب ما جرى به العادة في المبتدأ والخبر. هنا قضية ينبغي أن ننتبه لها جيدا، وهي إذا كان بعد لا معرفة وجب إلغاء لا، ووجب تكرارها، وجب إلغاء لا وتكرارها، نحو لا محمد في زارني في الدار ولا بكر. لا محمد زارني في الدار ولا بكر، لا هنا نفي للجنس. محمد ها أن يكون مبتدأ ويكون فاعل مقدم، زارني ولا بكر. إذا فصل بين لا وبين اسمها فاصل، وجب إلغاؤها على الإطلاق، ووجب تكرارها أيضا، نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عنها ينزفون. مثلا أين هو اسمها هنا؟ غول، والغول هو التأثير المسكر للخمر، وهو ما يسمى الآن بالكحول خطأ، أخذه الأجنبي واسمه الكول من الغول، ونحن أخذناه لأنه يكتب بدوزو الكول. لا فيها غول، غول هو تأثير الخمر، ولهم عنها ينزفون أن لها تأثير ضار على أجسامهم وعلى عقولهم. فمثلا لا أداء يعني هي لا النافية للجنس، لا فيها غول، فيها جار ومجرور في محل رفع مبتدأ خبر مقدم، غول خبر أو مبتدأ مؤخر أو هذا. ولا الواو حرف عط لا نافية أيضا مكررة وجوبا لأن هناك فاصل عنها عنها يعني عن جار ومجرور ينزفون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن لاحظتم إذا فصل بين لا وبين اسمها فاصل وجب إلغاء عملها ووجب تكرارها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون هو تكررت حتى في القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو المثال أو المثل الأعلى لمن يريد أن يتمثل يعني لقواعد النحو بأمثلة صحيحة سليمة قويمة. إذا تكررت لا لم يجب إعمالها. إذا تكررت لا لم يجب إعمالها. إذا تكررت لا لم يجب إعمالها أي يجب إهمالها. ففي الإعمال تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة لا نافية للجنس. لا رجل اسمها مبني على الفتح لأنه يعني يتصل بها مباشرة جيم. ولا امرأة هنا يجب إعمالها ويجب عدم إعمالها. فإذا قلت على الإعمال نصبت الرجل ونصبت المرأة. وإذا أردت الإهمال فإنك تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. لماذا رفعنا؟ لأنه هنا أصبحت يعني أهملت. لا النافية للجنس تفيد النفي الكامل. قلت هذا في الأول. تفيد النفي الكامل الشامل المانع الجامع. وقد ذكرت هذا في المثل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله ورضي عنه عندما قال لا رجل في الدار أي نفى وجود جنس الرجال في الدار. أو أنها تنفي الخبر. أنها تنفي الخبر عن جميع أفراد الجنس. لا رجل في الدار أي الخبر اللي هو وجود في الدار ليس موجودا لأنه منفي عن جميع جنس الرجال. مثلا لا كسول بين الطلبة. هنا الخبر هو بين الطلبة فنفينا هذا الخبر عن جميع جنس الطلبة. ثم قلنا كيف يجب أن يكون اسمها. كيف يجب أن يكون اسمها؟ أن يكون مفردا وأن يكون مباشرا لها أو هي مباشرة له وأن يكون نكرة. ثلاثة ديال الشروط. اسمها يجب أن يكون نكرة. يجب أن يكون مفردا ويجب أن يكون متصلا باتصال مباشرة لا يفصله عنها فاصل. إذا كان المبتدأ نكرة في هذا المجال فبالضرورة أن الخبر هو أيضا نكرة. نفي يعني المبتدأ يفيد نفي الخبر. لا رجل في الدار. لا رجل نفي المبتدأ في الدار معنى هذا أن هذا الوجود هو أيضا منفي. إذن نفي المبتدأ يفيد نفي الخبر. أن اللغة العربية هي لغة منطقية لغة عقلية تفيد العقل وتفيد الاختصار فلا يمكن أن يتنافى الخبر مع المبتدأ فإذا يتبعه في جميع أحواله. لا رذيلة أبغض من الخيانة. الحقيقة هي هذه. إنسان تأمنه وتثق به وتكاد تسلمه نفسك يعني ومالك وتطمئن على أهلك معه وتمنحه ثقة كاملة وقد تضع بين يديه كل أمورك فيخونك، فهل هناك رذيلة أبغض من هذه؟ هي في نظري أقصى من القتل. ها؟ لا رذيلة أبغض، أبغض أي أمقت عند الله، كبر مقتا عند الله. فإذا كان الله يمقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هذا نوع من الخيانة، الذي يقول لا يفعل هذا خيانة. فإذا كذلك يعني أمقت شيء عند الله، أبغض شيء إلى الله، وأكره شيء إلى الله، وأقبح شيء عند الله هو الخيانة. لا رذيلة أبغض من الخيانة، لا، لا النافية. رذيلة اسمها منصوب، ولكن كيفاش كنقول له مبني؟ لأنه هنا مفرد متصل. ها؟ مبني على الفتح. أنت قلت مبني على ماذا؟ لا لا، مبنيش على ما ينصبه. الواء يعني الان هنايا هنا مبني على الفتح، مبني على الفتح، لان يعني الفتحه ظاهره، ما كاين لا كسره نائبه عن الفتحه ولا ياء، اتفقنا؟ فاذا نقول مبني على الفتح لانه ليس بمثنى وليس بجمع المؤنث السالم. الى رذيله اسمها منصوب مبني على الفتح، الفتحه الظاهره في اخره. أبغض، أبغض الله يودي. لو كان فعل مضارع قلت أبغض، أنا أبغض، هنا ماشي أبغض، هذا اسم، هذا اسم تفضيل. ها أنت عد، وإحنا قلنا اسم تفضيل أي أشد بغضا. هذا أبغض خبرها مرفوع. أخصكم تفرقوا بين لأن المضارع يدل على زمن معين وهو الحاضر، أما هذا فلا يدل على أي زمن، فهو اسم. إذن لا شيء، لا رذيلة، لا نفي الجنس، رذيلة اسمها مبني على الفتح، وأبغض خبرها مرفوع. من الخيانة، من حرف جر الخيانة اسمها مجرور منه. وعلاش قلنا مينا؟ من الخيانة ما قلناش من، لأن هذا مبني على السكون، إذا لالتقاء السكن، وهنا ليس فكسر ما سبق فانصب ما سبق، غير في الحالة هذه. هنا كيف هو اسم لا؟ حذف لا، ها؟ السكون محذوف، هنا اسم لا من مينا. لا اسم لا، لا اسم لا كيف هو هنا؟ خلي النصب، لكن هل هو هنا مفرد؟ مفرد هنا مفرد، ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. لا طالب حق يضيع حقه، لا طالب حق يضيع حقه، لا النافية للجنس. طالبة اسمها مبني على الفتح وهو مضاف، حق مضاف إليه مجرور. إذن هو هنا اسمها، هو هنا جاء نكر، جاء مضافا أخي، إيه جاء مضافا، ولكنه نكر لأنه مضاف إلى نكرة. لا، ولكن احنا نقول جاء هنا مضافا، مضافا الى نكره. لا طالب حق، لان حق هذا هو مضاف اليه مجرور وهو نكره، والمضاف الى النكره نكره كما قلت من قبل. يضيع حقه، يضيع فعل مضارع مرفوع بالضمه الدائره في اخره. حق فاعل مرفوع وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لا شاربا خمرا، لاحظوا هذه، لا شاربا خمرا يسلم عقله وجسمه. أنا كيف جاء اسمه جاء شبيها بالمضاف، والدليل على ذلك أننا نقدر أن نحوله في الجملة إلى مضاف. لا شارب الخمر يسلم عقله أو جسمه، لاحظتم هذه؟ إذن هنا جاء شبيها بالمضاف. لا شاربا خمرا، لا لأن نفي للجنس، ولكن لاحظوا سنعود إلى شيء. شاربا اسمها منصوب، ما نقولش مبني لأنه ليس مفرد، لأن شبيه مضاف. ولكن هنا كيف جاء على وزن اسمي، على وزن اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله. لا شاربا خمرا، خمرا مفعول به منصوب. وإذا أردنا أن نحول الشبيب مضاف إلى مضاف، لا شارب الخمر أو لا شارب خمر، لا شارب خمر، لا شارب خمر يسلم المضارع، هذا المضارع، عقله وجسمه، عقله هو الفاعل، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وحرف عطف، جسم معطوف على ما قبله تابع له في رفعه، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. اسم لا، هذه خصكم تذكروها دائما وأن لا ننساها، وهي التي بدأنا بها وسنختم بها. اسم لا يبنى على ما ينصب به إذا كان مفردا، تفقين؟ إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، إما يبنى على الفتح، وإما يبنى على الياء التي ينصب بها إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، ويبنى على الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم لأنه ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، متفقين؟ شكرا لك. ينصب فقط إذا كان مضافا، ينصب فقط إذا كان مضافا ولا يكون مبنيا، لا يبنى إلا إذا كان مفردا، وينصب فقط إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. والشبيه بالمضاف تقريبا يمكن أن نحوله إلى مضاف إذا شئنا. أختم بهذا وأتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد والصواب، وأن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم رغبة فيما عند الله وابتغاء مرضات الله وتوجها إلى الله. وأذكر هنا قولة للإمام الغزالي رحمه الله، قال: أردنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم دائما عند أهل الإيمان واليقين الراسخ المكين المتين لا يكون إلا لله، والرزق يأتي فيما بعد. ليس معنى هذا ألا نطلبه، بل يجب أن نطلبه، ويجب أن نتخذ له الأسباب، ومن هذه الأسباب العلم، على أن لا يكون العلم هو مطلوبا لغير ذاته، بل يجب أن يطلب لذاته. والعلم والرزق يأتي به الله تبارك وتعالى بعد طلب العلم، لأن الأخذ بالأسباب هو إذا شئت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صميم التوحيد، ولكن الاعتماد على الأسباب هو شرك. أن يقول إنسان أنا سأطلب الرزق على علم عندي، هذا نوع من الكبر ونوع من اعتماد على الأسباب، وهذا شرك. ولكن إذا اتخذت الأسباب واستعملتها وكانت نيتك أنك تتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فإن ذلك هو عين التوحيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.